يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي الأرض بضع وستة شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الرضا عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق على السحاب، هذا رواه مسلم. هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه بين فضل الحج والعمرة، والعمرة كفارة لما بينهما، يعني عند اجتناب الكبائر قاعدة. الأحاديث المطلقة في تكفير الذنوب مقيدة بترك الكبائر، كما في قوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهك في أنفس سيئات. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات خمس، والجمعة جمعة، ورمضان رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. من لفظ الآخر: ما لم تغش الكبائر. فالعمرة كفارة لما بينهما عند اجتناب الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء الجنة عند اجتناب الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ثالث. فالحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق، هذا الحج المبرور ليس فيما يبطله وليس فيما ينقصه فيها المعاصي، هذا هو الحج المبرور في الجنة. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة: هل النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، علينا جهاد لا قتال فيه، وهو الحج والعمرة، سماه جهاد لأن يعني فيه جهاد النفس وجهاد النفقة، في جهادان: جهاد من جهة النفقة أو جهاد من جهة النفس والأعمال، وهو عام للرجال والنساء، فرض مرة في العمر. ويعرف من هذا أنه ليس عليهن جهاد فيه قتال، بل هذا خاص بالرجال، الجهاد فيه قتال خاص بالرجال، لكن لو هجم العدو على البلد جاهد النبي حسب طاقتهن، جاهد من السطوع ومن الأبواب ومن الطرقات، لأن الدفاع واجب على المسلمين جميع دخولهم وإناثهم عند هجوم العدو على البلد، لكن جهاد الطلب خاص بالرجال ليس للنساء فيه إلا عند ما يبتلينا. وفي أصله في البخاري، في الصحيح في البخاري، أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج مبرور في حق النساء. الحديث الثالث يقول عن جابر أن أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة واجبة؟ قال: لا. قال: أنت أعتبر خير ولا؟ هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف على جابر، وهكذا الحديث الحج والفريضتان ضعيف، لكن يغني عنهما ما تقدم. قال صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة عن نساء الجهاد، قال: جهاد لا قتال، الحج والعمرة، دل على وجوبهما وأنهما واجبان على النساء كما هما واجبان على الرجل. ويدل على وجوبهما أيضا قوله صلى الله عليه وسلم بحديث عمر في تفسير الإسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة. خرجه الدارقطني بلسان صحيح، صحابي خزيمة. فجعل العمرة مع الحج في تفسير الإسلام، وهكذا الغسل من الجنابة. هذا مع حديث عائشة على الجهة رسالة فيه الحج والعمرة يدلان على وجوب العمرة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم كون اعتمر فقال: خذوا عني منسككم، يدل على وجوبها أيضا، لأنه اعتمر فقال: خذوا عني منسككم. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا من الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي كير وخبث الحديد والذهب والفضة، وليس الحج المبرور جزاء إلا الجنة. رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، وله شاهد أيضا صحيح عن النسائي عن ابن عباس، وله شاهد عن عمر في ضعف. هذا في فضل متابعة الحج والعمرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: العمرة كفارة لما بينه والحج وهو ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. في حديث أنس بن عمر من سئل عن السبيل قال: الزاد والراحلة. وجاء هذا منع عدة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبيل الزاد المضاعف، يعني في قوله جل وعلا ولله أن أحج البيت من استطاع إليه سبيلا، السبيل الزاد المضاعف يعني المرهوب والزاد، هذا السبيل، سواء الراحلة كانت بعيرا أو بغلا أو حمارا أو سيارة أو طائرة أو باخرة أو غير ذلك. السبيل ما يوصف إلى مكة من مركوب وزاد، هذا السبيل. إذا استطاع السبيل إلى مكة أوجب عليه الحج، وإذا لم يستطع فلا حج عليه ولا عمره، لأن الله يقول من استطاع إليه سبيلا، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إن استطعت إليه سبيلا، حج إن استطعت إليه سبيلا. وفق الله الجميع. واجب مثل غيرهم مرة في العمر، هذا الصواب الذي أجل تعمهم. لا الحج أوجب، لأن العمرة فيها خلاف والحج ما في خلاف، يجمع المسلمين حج فرق ركن من أركان الإسلام، إنما الخلاف في العمرة فقط. بسنة التاسعة والعاشرة متأخر وجوبة، يعني وجوبة ولا شرعية قديمة لكن وجوبة في الحج السنة التاسعة، قال بعضهم سنة ستة وخمس ولكن أرجح أنه متأخر. لا حرج، لا حرج إذا تيسر ولا في زحمة ولا في أذى، مثل ما فعلت عائشة أذن لها النبي واعتبر في هذا الحج مع أنه معتبره قارنة، ولكن أذن الله وعمرها من التنعيم، إذا تيسر من دون أذى فلا لا. أما إذا كان زحام وقد اعتبر فالترك أفضل، مثل ما ترك الصحابة تكفي العمرة السابقة، والأفضل نعم الأفضل إذا كان في زحام يأخذ 100 عمرة ثم تيسر، ولا 1000 عمرة ثم تيسر. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم العمرة لو كفارة لما بينهم، هذه عمرة 100 عمرة ولا 1000 عمرة متى ما تيسر بغير مشقة وبغير إيذاء للناس. أحرم الميقات وأراد أن يأخذ عمرة ثانية، هل يذهب إلى الميقات؟ لا تنعمك، هذا يمكن تنعمك مثل ما أراد عائشة أو عرفة أو غير أو غير الحين خارج الحرم بس. من قال أن الصلاة ليس للسعودية فقط، هذا الأجانب يعني يروحون للتنعيم فقط، السعوديين يحرمون الميقات، يعني لو السعودية لهم شرع حالهم يقولون كذا أحسن إليه، يقولون أفشوا قالوا اللي يقول أجهل من فطر المصارمة، أقول اللي يقول يعني مركب السعوديين وغيرهم سوى شيء. صلاة العصر الشيخ فهم بعض الناس أنكم تقولون بجواز عيب جهة معينة أو بفرد معين أو قرية، ما نقول ما سمى غيبة، ما عاد العيب ترك العيب أحسن، ما عاد الزوج يتكلم في عالم قرآن الناس يقول عنهم، لكن ما سمى غيبة، ما توفي قوله ولا أكبر، لأن أهل الجزائر عندهم عادة كذا أو أهل الرياض عندهم عادة جزاء أو أهل مكة عندهم عادة جميل زينة، ما يطلع هذا غيبة. فهمت؟ العمرة الشيخ هذا الجزائر عندهم فتنة القتال الآن ما يسمى غيبة. الله يبارك العمرة وهكذا في الصومال وهكذا في أفغانستان. البعض فهم أنكم تقصدون أن إذا عابهم مثلا أنهم أهل بلد كذا جبناء أو أهل بلد كذا هذا شيء يتعلق بالأمر الآخر، هذا أمر آخر ينبغي تجنب هذا الشيء نصب الفتن محرمون. ثم أيضا لا قد يقوله كاذب ويجزي عنه فدية عن العموم، ينبغي يحترم شر لسانه، ما يدخل في قوله ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا، يكون على النهي لا السخرية الاستهزاء، وهذا يرى منهم هم بخلاء ولا جبناء ترك هذا أولى، لكن يكون يدخل غيبة هذا محل نظر، لأننا عرفوا غيبة بأن يذكر معين في إنسان معين أو جماعة معينين فلان وفلان. طب عمرة أخرى النيابة يا شيخ، إذا كان الشخص لا يستطيع المرض، أما هذا قد يدخل في قوله الذي يسأل عنها، قد يدخل في قوله جل وعلا ولا تلمزوا أنفسهم ولا تنابزوا بالألقاب، قد يدخل في هذا، لأن هذا لنزل لبلد أهل البلد نبذل لهم بألقاب قد يكرهونها وتسبب فتنة وعداوة، ينبغي تركها، تدخل في لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. هل العمرة تدخلها النيابة يا شيخ إذا كان الشخص مريض؟ العمرة تدخلها النيابة إذا كان الشخص مريض؟ نبغى مثل الحج، إذا كان ما يسلم منه ينوب أو كبير السن عاجز، مثل ما قال الرجل يا رسول الله إن أبي شيخ كبير فأخذ لا يفضل الله، قال حج عن أبي فأتمه، والمرأة قالت يا رسول الله هذا شيء كبير، لأن الله قال حج عن أبيك إذا كان عاجز كان شيء كبير أو مرض لا يرجى بره. أما المرض العاجل لكن مرض لا يرجى بره مثل الشيخ الكبير العاجز. الله إليك، بعض الشباب تتوقع أنفسهم من الحج خاصة في مجال الدعوة والتوجيه للإرشاد في الجلد، لكن يخذلهم بعض الناس بعض العوام يقول من الحج فرضه يقول برضه أو اترك المجال لغيره. هذا معني جديد، لكن مثل مراعاة انه لا يحصل زحمه على الناس، يعني يقدر هذا بنفسه لا يؤجر بهذا لاجل الحج السنه الاخيره في سحام كثير، فاذا اراد هذا. لكن الداعي ما الداعي 10 او 20 ما يضرون الناس، ما يكذب الذي يهجي الدعوه يهجيها الله خير. هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ ما نعرف، العمره كلها في ذي القعده، كل عمره في ذلك، عمره في رمضان افضل. ولعل له عذرا ان صلى عليه وسلم. حديث ثلاثه احسن عليك، صحته شوفي زاد الراحله كلها ضعيفه، لكن يشهد بعضها بعض، يعني من باب الحسن لغيره كله. واجمع العلماء على المعنى، المعنى هذا مجمع عليه انه زاد الراحه، هذا محل اجمع مو محل خلاف. الحج بالمال حرام يفسد الحج او يصح الحج؟ صحيح ويعدل، الحج صحيح ويعدل، يعني الحج معظمها اعمال ما لا تتعلق بالمال، اعمال كلها اعمال، لكن يعدل على انفقه الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب فضل الحج وبيان من فرض عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجبا بالروحة فقال من القوم؟ فقالوا من أنت؟ فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. وقالوا من أنت؟ فقال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما ضبيط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاث كلها تعلق بالحج، حج الصبي والحج عن كبير السن والحج على الميت، تدل الأحاديث على صحة الحج من الصبي الصغير يكون نافلة كما يأتي، وعلى صحة الحج عن الشيخ الكبير العاجز يحج عنه ابنه وبنته وغيرهما، وهكذا الحج على الميت مثل أي حج دين أو حج فريضة يحج على أيضا. الحج الأول أن النبي لقي ركبا من روحاء، روحاء موضع في طريق المدينة إلى مكة، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم هناك فقال له من القوم؟ يسأله فقالوا مسلمون، يعني نحن مسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقال ألي هذا الحج؟ قال نعم ولك أجر. هذا يدل على أن لا بأس بالحج عن الصبي، حج عن أمه ولا أبوه، إن يتولى اللي هو معه لا حج عنه فلا بأس وله أجر، للصبي أجر والذي يحج به أجر، ولكنه نافلة. ويدل على أنه لا مانع يحج عن الصبي أمه أو أبوه أو غيرهم من يتولى شأنه. وفي صحيح البخاري عن السائب يزيد الهندي رضي الله عنه قال: حج بي مع النبي وأنا من سبع سنين، حج بي مع النبي وأنا من سبع سنين. وابن عباس حج مع النبي حجة الوداع ولم يبلغ، قال يقول: وقد ناهز بالإحسان، يعني لم يبلغ. فدل ذلك على أن حج الصبي لم يبلغ لا بأس له نافلة، كما يأتي في آخر الباب: أيما صبي الحج وبلغ الحج فعليه حج حجة أخرى تكون نافلة. حديث ثاني، حديث ابن عباس أن الفضل بن عباس أخوه هو أكبر من عبد الله، الفضل هو أكبر من عبد الله، هو أكبر أولاد العباس، وله أولاد عدة أولاد، منهم عبد الله منهم وثام منهم كثير من جماعة، والفضل أكبرهم، كان يكنى بآخر يقال للعباس أبا الفضل. كان رجل النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوداع من صرافة من منى إلى المزدلفة إلى منى، فسألت امرأة قالت إن أبي شيء خبير.